يستشرف بي أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى برسول فإنه يسلك من بين ومن خلفه رصدا. ليعلم أن قد أبلغوا وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء.